قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. فصل في تصرفات المريض: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتأخر بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها. تقدم تعريف الهبة في اللغة والاصطلاح، و ذكرنا أيضا بعض المسائل المتعلقة بالهبة، من ذلك هل تصح هبة المجهول أو لا، وهل تصح هبة المعدوم، وكذلك أيضا ما لا يقدر على تسليمه إلى آخره. وذكرنا أن مثل هذه الأشياء أو أن هبة هذه الأشياء صحيحة، وأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات. وتكلمنا أيضا عن صيغة الهبة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتعديل بين الأولاد في الهبة وهل يجب أو لا يجب، وذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: نعم، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. الواهب، يقول المؤلف رحمه الله، لا يجوز له أن يرجع في هبته اللازمة. وتقدم لنا متى تلزم الهبة، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان: الرأي الأول أنها لا تلزم إلا بالقبض، والرأي الثاني أنها تلزم بمجرد العقد. والمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت لازمة، ويفهم منها أن إذا كانت غير لازمة أن له أن يرجع. ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وهذا يدل على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، ولأن الهبة أيضا هذه أخرجت لله عز وجل، يعني الهبة هذه أخرجها الواهب لله عز وجل، فلا يجوز له أن يرجع فيها. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى الأب، فقال بأن الأب يجوز له أن يرجع، ودليل ذلك ما تقدم من حيث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما خصص النعمان بالهبة قال: فأرجع، وقال: أردد، إلى آخره. وأيضا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا صححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وظاهر الحديث حديث ظاهر في أن الأب له أن يرجع في هبته، وهذا قول جمهور العلماء. والرأي الثاني أن الأب ليس له أن يرجع في هبته لعموم الحديث، وهو رواه الإمام أحمد وبه قال الثوري أن الأب ليس له أن يرجع في هبته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب، وهذا يشمل الأب. لكن الجواب عن هذا سهل، فنقول هذا الحديث مخصص، يعني مخصص بحديث عمر وابن عباس: لا يحل الرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد. نعم، إلا الوالد. وأيضا نفهم أن الأب فيما يتعلق بالولد له أحكام خاصة، خصوصا أيضا فيما يتعلق بالمال له أحكام خاصة. ولهذا سيأتينا أن الأب له أن يتملك من مال ولده. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله إلا الأب، ظاهر كلامه أن الأم ليس لها أن ترجع. يعني ظاهر كلام المؤلف أن الأم ليس لها أن ترجع، وهذا ظاهر كلامه أن لها أنه ليس لها أن ترجع، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الأم لها أن ترجع، وهو قول الشافعية، قول الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد، فإن الوالد يشمل ماذا؟ الأب والأم. الوالد يشمل الأب والأم. الرجوع، نعم، الرجوع، رجوع الأب في الهبة يذكر العلماء رحمهم الله له موانع، يعني يذكرون له موانع كثيرة. يعني الأب له أن يرجع فيما وهبه لولده ما لم يوجد مانع من الموانع التي تمنع الرجوع. والفقهاء رحمهم الله يعددون موانع كثيرة إلى أكثر من 20 مانعا، إلى أكثر من 20 مانعا هذه تمنع من رجوع الأب في هبته. من هذه الموانع، من هذه، يعني بعضها مسلم بعضها غير مسلم، من هذه الموانع أن تكون الهبة باقية في ملك من؟ ها؟ الولد، أن تكون باقية في ملك الولد. فإن نقل الملك فيها بأن باعها أو وهبها أو وقفها ونحو ذلك فليس للأب أن يرجع. أيضا من الموانع ألا يتعلق بها حق للغير، ألا يتعلق بها حق للغير. فإن تعلق بالهبة حق للغير كرهن مثلا، الولد اقترض ورهن الهبة، فالأب ليس له أن يرجع. لماذا؟ لما في ذلك من إبطال حق الغير حتى ينفك التعلق. فإذا تعلق بها حق للغير ليس له أن يرجع. من الموانع الزيادة، الزيادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون زيادة منفصلة، فهذه لا تمنع الرجوع. فمثلا لو وهب ولده شاة وولدت الشاة، للأب أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ يقول له أن يرجع في الشاة، لكن الولد لمن؟ الولد للولد، وتبقى الشاة له أن يرجع فيها. وإن كانت الزيادة متصلة فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمشهور من المذهب أنه ليس له أن يرجع. مثلا لو وهبه شاة وسمنت هذه الشاة، فهل للأب أن يرجع بعد أن سمنت؟ المذهب ليس له أن يرجع، والصواب أن له أن يرجع حتى ولو سمنت وزادت زيادة متصلة، هذا الصواب. الصواب أن له أن يرجع حتى لو زاد، ويكون تكون الزيادة المتصلة لمن؟ للولد. مثلا لو فرضنا أن الشاة كانت قيمتها 400 ثم زادت عند الولد، أصبحت سمنت، أصبحت تساوي 500، يقول الأب والولد يشتركان في الشاة، هذا له 4 أخماس وهذا له 5. كذلك أيضا من الموانع التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى المالكية، وكذلك أيضا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يشترط ألا يتعلق بالولد هبة رغبة بسبب الهبة، يشترط ألا يتعلق بالولد رغبة بسبب الهبة. فمثلا لو أنه وهب ولده 100,000، لما كان الولد عنده الآن 100,000، رغب الناس في معاملته، بايعوه، اشتركوا معه، زوجوه إلى آخره، رغب الناس في التعامل مع الولد لأن الآن عنده مال، بايعوه، أقرضوه، عملوا معه شركة، زوجوه إلى آخره، الآن تعلق بالولد رغبة الناس، بسبب هذه الرغبة حصلت المعاملة، فهل الوالد أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ فالرأي الأول أنه ليس له أن يرجع، وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله ورواية الإمام أحمد. لماذا؟ لما في ذلك من الإضرار بالناس، لأن الناس الآن تعاملوا معه. والرأي الثاني رأي ابن حزم وهو أيضا رواية الإمام أحمد أن له أن يرجع لعموم الأدلة. والرأي الثالث تفسير شيخ الإسلام أنه ليس له أن يرجع بمقدار تلك الرغبة، ليس له أن يرجع بمقدار تلك الرغبة، وهذا القول وسط وهو العدل، ليس له أن يرجع بمقدار تلك الرغبة. ولنفرض أن الأب وهب ولده 1,000,000 ريال، الناس لو وهب 100,000 رغبوا في معاملته، ها؟ يرجع بكم؟ 900، يرجع ب900، هذا هو العدل، نعم، يرجع ب900، 100 التي تعلق بها رغبة الناس وعملوه من أجلها هذا ليس له أن يرجع، نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. الأب هل له أن يتملك من مال ولده أو ليس له أن يتملك؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأب له أن يتملك من مال ولده، واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهذا أخرجه الترمذي وغيره، حسنه الترمذي. فالمشهور من المذهب أن الأب له أن يتملك من مال ولده لما ذكرنا من حديث عائشة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، هذا ما يدل على أن له أن يتملك. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن الأب ليس له أن يتملك، واستدلوا على ذلك بالأدلة الدالة على ماذا؟ على حرمة مال المسلم فليس له لتملك. استدلوا بالأدلة الدالة على حرمة مال المسلم، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة نفس منه إلى آخره، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخره. والأقرب في هذه المسألة يعني هو رأي الحنابلة، ما دام أنه ورد صريح في ذلك فنقول الصواب أنه ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أن الأب له أن يتملك من مال ولده، لكن بشروط كما سيأتي إن شاء الله. ويؤيد ذلك أن الولد بضعة من الأب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة: فاطمة بضعة مني يريبها ما يريب. فهذا هو الأقرب أن الأب له أن يتملك، لكن لا بشروط. قال: ما لا يضره ولا يحتاج، هذا الشرط الأول. شرط أول ألا يضر الولد، يعني هذا التملك يضر الولد أو يحتاجه الولد، وما زاد على الحاجة له أن يتملكه. فمثلا البيت الذي يسكنه، الثوب الذي يلبسه، السيارة التي يركبها إلى آخره، يحتاجها إلى آخره، هذا ليس له أن يتملك، ما زاد على ذلك له أن يتملك. هذا الشرط الأول. نقول الشرط الأول ألا يلحق الولد بذلك ضرر أو يكون محتاجا إلى هذا المال. الشرط الثاني ألا يتملك هذا المال ويعطيه ولدا آخر، يعني ليس له مثلا أن يتملك سيارة ولده أو الكتاب الثاني لولده ويعطيه للولد الآخر، ليس له ذلك. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث، ألا يكون في مرض الموت المخوف لأحدهما، لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف خلاص الآن المال أصبح المال لمن؟ الوارث. ما المريض مرض المخوف هذا ليس له إلا الثلث، نعم أصبح المال للوارث. فمشترط نعم ألا نعم ألا يكون في مرض الموت المخوف لأحدهما. ألا الشرط الرابع أن يكون ذلك بصيغة التملك، بصيغة مصيغة التملك. قال المؤلف رحمه الله: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعد. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح للأب أن يتصرف في مال الولد ما دام أنه ما تملكه، ليس له نعم. لا بد أن يتملك، إذا أراد أن يتصرف لا بد أن يتملك وتتوفر شروط التملك ثم بذلك يتصرف. فمثلا لو وهب سيارة ابنه، ها هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول لا يصح، تملك السيارة أولا ثم قم بالهبة، هبها لمن شئت. قال لك أو بيع، قام وباع البيت، يقول ليس له ذلك، قل تملك أولا ثم بع. عتق، أعتق الرقيق أيضا مثله، أو إبراء يعني أبرأ من الدين ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح، يعني نقول تملك أولا ثم بعد ذلك تصرف، يعني لا تملك تصرف في المال حتى تتملك أولا. قال أو أراد أخذه قبل رجوع، يعني لو أنه وهب، لو أنه وهب ولده هبة، وهبه هذه السيارة وأراد أن يأخذ السيارة قبل أن يرجع، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول لا يصح، أولا ارجع في الهبة، قل رجعت في الهبة إلى آخره ثم خذها. أما كونه يأخذها قبل أن يرجع، يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ذلك. أو تملكه بقول أو نية قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو نية وقبل وقبض معتبر وقبض معتبر لم يصح، يعني ليس له أن يأخذ. يعني المؤلف رحمه الله يقول ليس للأب أن يأخذ مال ولده إلا إذا تملكه، إذا كان وهبه له ليس له أن يأخذه حتى يرجع، فإذا رجع له أن يأخذه. إذا كان المال للولد وأراد أن يأخذه يقول لا بد أن تتملكه، يعني هو ما وهبه له، إن كان وهبه له وأراد أن يأخذه يقول ارجع أولا، لم يهبه أولا لم يهبه له ها نقول وأراد أن يأخذه نقول تملك أولا، تملك بالقبض مع النية أو بالقول يقول تملكت. فمثلا إذا أراد أن يأخذ سيارة الولد التي وهبها له نقول ارجع أولا ثم خذها، أراد أن يأخذ سيارة الولد التي لم يهبها له نقول تملك أولا ثم بعد ذلك خذها، تملك أولا ثم بعد ذلك خذها. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس للأم أن تتملك، لأنه قال وله، الضمير يعود إلى الأب، أن الأم ليس لها أن تتملك، وأن التملك خاص بمن؟ ها؟ بالأب، لأن النص هكذا جاء أنت ومالك لأبيك. نعم، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب، لأن المرأة أو الأنثى ليست كالذكر، الذكر هو الذي يحتاج إلى المال نحو ذلك ومأمور بالعمل والكسب، أما الأنثى فليست كذلك. فكلام المؤلف أن التملك خاص بمن؟ ها؟ بأي شيء؟ بالأب، أن التملك خاص بالأب. والرأي الثاني أنه أن الأم لها تتملك، لكن ما يظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه هو الأقرب، وأن التملك خاص بالأب وأن الأم ليس لها أن تتملك. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه له أن يتملك حتى ولو كان كافرا، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن الكافر ليس له أن يتملك، فإذا كان الأب كافرا نقول هذا ليس له أن يتملك لانقطاع الموالاة بسبب اختلاف الدين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الأب له أن يتملك ولو كان رقيقا، لكن الصحيح المذهب أنه يشترط أن يكون الأب حرا. لماذا؟ لأن الرقيق إذا تملك أين سيكون المال؟ للسيد، سيكون للسيد. قال المؤلف رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، يعني ليس للولد أن يطالب أباه، يرفع أمره إلى القاضي، مثلا اقترض منه أبوه 10,000، ليس له أن يرفع أمره إلى القاضي يطالب بالدين. ونحو الدين مثل قيمة المتلف، لو أتلف أبوه له شيئا أو أرشى الجناية نحو ذلك فليس له أن يطالبه، لما تقدم أن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكن له أن يطلبه يقول أعطني الدين، هذا لا بأس، لكن كونه يرفع أمره إلى القاضي يطالب عند القاضي بالدين، ها؟ له ذلك وليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وأيضا لو طالبه فإن الأب له أن يقول تملكته، نعم له أن يقول تملكته وينتهي الأمر. وأيضا هذا فيه نوع من العقوق، يعني كونه يطالب أباه له نوع منه. قال المؤلف رحمه الله إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليه. يقول لك المؤلف إلا فيما يتعلق بالنفقة الواجبة عليه، الطعام والشراب والسكنى والزواج واللباس، فهذا له أن يطالبه. لماذا؟ لضرورة حفظ النفس، يعني لضرورة حفظ النفس، فإذا قصر في النفقة الواجبة والولد فقير فله أن يطالبه، بل ذكر المؤلف رحمه الله له أن يحبسه على ذلك، يعني أن يطلب من القاضي أن ينفق أو أن يحبسه له ذلك، لما تقدم لضرورة حفظ، نعم لضرورة حفظ النفس. وكذلك أيضا له أن يطلب من أبيه العين التي له بيد أبيه، مثلا لو أن أباه أخذ كتابه أو أخذ ثوبه أو سيارته يطلبها من أبيه، هذا لا بأس، لكن كونه يطالب عند القاضي هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك. نعم ليس له ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تصرفات المريض. المقصود بالتصرفات هنا التبرعات. التصرفات تنقسم إلى قسمين، تصرفات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات، مثل البيع والشراء والشركة، يعني يبيع بثمن مثل دون محاباة، أو الشركة أو الإجارة ونحو ذلك. التصرفات التي ليست من قبيل ماذا؟ ها؟ التبرعات. فهذه للأب أن يتصرف، بشرط حتى لو كان مريضا مرضا مخوفا، مثلا هذا الرجل مرض مرض مخوف يخشى عليه من الهلاك، مثلا مرض الإيدز اليوم مرض مخوف يخشى على صاحبه من الهلاك، ها؟ هل للأب أن يبيع؟ هو مريض الآن بهذا المرض، هل للأب أن يبيع ويشتري في ماله؟ نقول نعم يبيع ويشتري، بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون عقله باقيا. فمهما مرض، مهما مرض صاحب المال بأي مرض، حتى لو كان هذا المرض يشرف على هلاك، فنقول ليس له أن يتصرف، بشرط ماذا؟ تصرف شرط أن يكون العقل باقي، لأن هذا فيه تنمية للمال. القسم الثاني وهو الذي من أجله عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل، التبرعات من التصرفات، يتبرع، يوقف، يهب، يبيع بأقل من ثمن مثل، يبيع بمحاباة، يعتق، غير ذلك من صور التبرعات، يسقط الدين إلى آخره. التبرعات كما قلت من وقف وهبة وعتق ومحاباة في البيع والشراء وإسقاط للديون نحو ذلك. ها؟ نقول هنا الأمراض فيما يتعلق بالتبرعات تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاث أقسام. الأمراض فيما يتعلق بالتبرعات نقول بأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الأمراض غير المخوفة، يعني القسم الأول الأمراض غير المخوفة، وضابط المرض المخوف وغير المخوف هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا، والصواب في ذلك ماذا؟ الرجوع إلى العرف، فما دل العرف على أنه مخوف فهو مخوف، وما دل العرف على أنه غير مخوف غير مخوف. ولهذا ذكر مؤلف رحمه الله كثيرا من الأمراض، مؤلف ذكر كثير من الأمراض وجعلها من الأمراض ماذا؟ المخوفة، وهذه كانت في زمن المؤلف. أما الآن، أما الآن بسبب ترقي الطب أصبحت هذه الأمراض غير مخوفة، نعم أصبحت هذه الأمراض. المهم عندنا بالنسبة للتبرعات نقول الأمراض تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال المؤلف رحمه الله: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس ما يخشى عليه من الهلاك، وعين وصداع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات. هذا نقول حكم، حكم ماذا؟ حكم الصحيح. لو وقف كل ماله أو جاءه ضرسه ثم قال حبست مالي، ها وش الحكم هنا؟ ينفذ أو ما ينفذ؟ نقول ينفذ، أو وهب كل ماله، نقول بأنه ينفذ ما دام أن المرض غير مخوف، ما دام أن المرض غير مخوف نقول بأنه ينفذ. هذا القسم الأول. قال ولو مات منه، حتى ولو مات من هذا المرض، ولك المؤلف رحمه الله حتى ولو مات من هذا المرض فتصرفه كالصحيح تماما، والصحيح له أن يهب كل ماله، له أن يوقف كل ماله إلى آخره. قال وإن كان مخوفا كبرسام، هذا القسم الثاني، أن يكون مخوفا صام المرض المخوف، ذكرنا الصواب في ذلك إرجاع مثل هذه الأمراض إلى ماذا؟ إلى العرف. ذكر مالك رحمه الله قال كبرسام، البرسام يقولون بأنه بخار يرقى إلى الرأس ويؤثر في الدماغ، والظاهر أن البرسام هذا ما يسمى بالنزيف، نزيف في المخ، نعم نزيف في المخ. فهذا البرسام هم الفقهاء يقولون بأنه بخار يرقى إلى الرأس ويؤثر في الدماغ، الذي يظهر والله أعلم أنه نزيف في المخ بسبب أجل تقطع الشرايين ونحو ذلك. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله مخوف. قال كبرسام وذات الجنب، أيضا يقول المؤلف رحمه الله مخوف ذات الجنب، قروح، يعني قروح تكون بباطن الجنب، ووجع قلب، ودوام قيام، دوام قيام الإسهال، يعني إسهال المبطون هذا، ورعاف خروج الدم من الأنف. مثل هذه الآن يعني الإسهال والرعاف، الآن أصبح الطب الآن تعالج عقاقير بسيطة تتوقف مثل هذه الأشياء، مثل أيضا وجع القلب إلى آخره. المؤمن كما ذكرنا أن مرجع مثل هذه إلى أي شيء؟ إلى العرف. قال وأول فالج، الفالج معروف شلل داء يرخي البدن، وآخر سل، نعم آخر سل، والسل هذا يقولون بأنه من أمراض الشباب، نعم يقولون بأنه من أمراض الشباب، ويقولون بأنه قروح تحدث في الرئة، يعني قروح تحدث في الرئة وهو من أمراض الشباب، وآخر السل، والحمى المطبقة الدائمة، حمى الدائمة، والربع تأتي في اليوم الرابع، الربع تأتي في اليوم الرابع، تأتي في اليوم الرابع تذهب يومين ثم تأتي بعد ذلك. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. واشترط المؤلف رحمه الله، المهم هذه الأمراض التي عددها المؤلف رحمه الله نقول يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس. الآن تترقى الطب وتغيرت الأمراض، فهنا الآن وجدت أمراض نحكم بأنها مخوفة، وما ذكر الفقهاء رحمه الله من هذه الأمراض وغيرها إنما هو على سبيل المثال، هذه كانت موجودة في عصره. طيب أيضا قال المؤلف وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، اشترط التعدد والإسلام والعدالة. فلو قال طبيب واحد إنه مخوف هل يقبل أو لا يقبل؟ يقول لك المؤلف لا يقبل، والصواب أنه يقبل، أنه يكفي واحد. أيضا الكافر، لو قال الكافر إنه مخوف ها؟ يقول لك المؤلف لا يقبل، والصواب أنه يقبل. وادعى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة عدلان. لو كان هذا الطبيب فاسقا هل يقبل أو لا يقبل؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يقبل. والصحيح كما ذكرنا، الصحيح كما ذكرنا ماذا نشترط؟ لا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة المعرفة بأمر الطب والأمانة أن يكون أمين على ذلك. أما التعدد والإسلام والعدالة الصواب هذا هذان الشرطان هما الشرطان اللذان اشترطهما الله عز وجل. ركن العمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب، إذا كان المرض مخوفا، هذا سيأتينا شرط. قال لك هذه أمراض، هناك أشياء ليست أمراضا لكنها في حكم المرض. قال لك ومن وقع الطاعون ببلد، وقع الطاعون في البلد لأنه يخشى عليه الهلاك، فيكون تبرعاته كصاحب المرض المخوف، يعني ما يملك كما سيأتينا من ماله إلا الثلث لغير والد كالوصية. ومن وقع الطاعون ببلده، وقع الطاعون ببلده، يقول لك المؤلف رحمه الله أنه إذا وقع الطاعون بالبلد أنه ليس له، نعم ليس له أن يتصرف في كل ماله، وإنما له فقط الثلث لغير وارث، نعم لغير وارث. وهذا هو المذهب، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني المذهب، مذهب الشافعي. والرأي الثاني نعم أنه لا يأخذ حكم المرض المخوف، وأن عطاياه من كل المال، من عطاياه من كل المال، لأنه لا يخشى، الله أعلم، الأقدار بيد الله عز وجل. قال ومن أخذها الطلق، المرأة إذا أخذها الطلق وش يكون حكمه؟ حكم المرض المخوف. هذا كان في الزمن السابق، يعني كان في الزمن السابق المرأة يخشى عليها من الهلاك عند الولادة، لأنه قد تتعسر ولادتها تهلك. أما اليوم فهل هذا متصور؟ هذا غير متصور، أو حصل لها شيء من العسر، شق بطنها وأخذت الولد الحمد لله. فبسبب ترقي الطب ليس من من أمثلة ذلك، يقول من كان بين الصفين عند الالتحام في القتال إلى آخره، نعم، أو من كان في البحر عند هيجانه، لكن يظهر والله أعلم أن هذه أقدار بيد الله معه. لكن من قدم للقصاص صحيح، يعني إذا قدم القصاص أو حبس في القتل هذا صحيح، يخشى عليه من الهلاك، لأن العفو بعيد، العفو بعيد. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. هذا المريض مرضا مخوفا، إذا كان مريضا مرضا مخوفا، أو من في حكم المريض، إذا كان مريضا مرضا مخوفا أو في حكم ماذا؟ في حكم المريض. وش حكمه هنا؟ ليس له تبرع إلا بماذا؟ الثلث لغير وارث، إلا إذا أجاز الورث. مثلا لو سبل النصف المال يكون مسجدا، نقول ليس لك ذلك إلا بإجازة من؟ الورثة. أو أنه أعطى أحد الورثة بشيء، أعطى هذا الوارث 100,000 ريال، أعطاه 1,000 ريال، نقول لا بد من أي شيء من إجازة الورثة. وهذا يدلك على أن الإنسان يعني ينبغي له أن يزهد في الدنيا، يعني مجرد أن الإنسان يحصل له هذا المرض خلاص محجور عليك، ليس لك من مالك إلا الثلث، الثلثان للورثة. إن أذن لك الورثة، من عليك الورثة بشيء من هذا المال لك الزيادة، لو 6 ريال واحد لابد أن يأذن لك الورثة، لو أعطيت وارثا لابد أن يأذن لك الورثة، لابد أن يمن عليك، يعني ما هو بلك، مجرد وقوع المرض هذا، مجرد وقوع المرض أصبح ما تملك إلا الثلث فقط، الثلثان تتصرف فيهما بالتنمية بالبيع والشراء، تصرف للورثة تنميه للورثة الحمد لله، نموه للورثة. لكن تبي شيء تدخله أنت لنفسك، تبرع، وقف، حبس، تملك ذلك؟ ما يملك ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد، قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني ينبغي الإنسان أنه يقدم وهو صحيح شحيح، يقدم لنفسه صدق، لما سئل عن أفضل الصدق قال تصدق وأنت الصحيح الشحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني تأمل الزيادة صحيح أنت تخشى الفقر. فينبغي للمسلم أن يقدم لنفسه هو صحيح شحيح، ينتظر حتى يقع به المرض ثم يقول لفلان وفلان وقد كان لفلان، ما يملك. قال إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. إن عوفي، لو أنه قال لو قال نصف المال وقف لله وهو مريض، مريض مثلا بالإيدز ولا بسرطان ونحو ذلك من الأمراض المخوفة، قال نصف المال لمن وقف لله عز وجل. طيب مات، قال المؤلف إن مات منه، وش نقول؟ أيوة مالك إلا الثلث بس. طيب مالك إلا الثلث، إلا أن أذن لك الورثة، جاز الورثة عوفي عافاه الله عز وجل، ينفذ ولا ما ينفذ؟ نقول ينفذ. قال يا ناس أنك أنت أظني بموت، خلوها الثلث بس خلاص نفذ. فإذا عوفي نفذ كل اللي سبب، إلا لو سبب كل المال ثم مات يقول الورثة يقولون ما في إلا الثلث. طيب لو أنه صح كل المال نافذ، قال أنا كنت أظنني بموت يكفي الثلث خلاص ينفذ كل. قال المؤلف رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج، هذا القسم الثالث من أقسام الأمراض، هذا القسم الثالث من أقسام الأمراض، وهو يسمى بالأمراض الممتدة. والأمراض الممتدة هذه أنا ما وجدته إلا عند الحنابلة، هم الحنابلة هم الذين أتوا بهذا القسم. الفقهاء رحمه الله غير الحنابلة يقولون مرض مخوف ومرض غير مخوف، والحنابلة يقولون الأمراض الممتدة تنقسم إلى قسمين، إما أن يقطعها بفراش فهذا حكم ماذا؟ المخوف، وإما ألا يقطعها بفراش فهذا حكمه حكم المرض غير المخوف، واضح؟ والصحيح أن الأمراض الممتدة ما عندنا شيء اسمه يقطع بفراش أو لا يقطع بفراش، الصواب أن نقول إن كان مخوفا إما أن يكون مخوف، هذه الأمراض الممتدة إما أن تكون مخوفة أو تكون غير مخوفة، هذا الصواب. أما إحداث قسم ثالث وهو ما يسمى بالأمراض الممتدة، هذا ذكره الحنابلة رحمه الله، وهذا فيه نظر. وضرب المؤلف رحمه الله قال لك بجذام، نعم جذام، الجذام تأكل يعني قروح ترعى في الأعضاء، قروح ترعى في تأكل منها الأطراف، ويظهر والله أعلم أن الجذام هذا أنه في الوقت مسمى بأي شيء الغرانين، يعني الغرغرين يظهر أن هذه هي بسبب مرض السكر، يظهر والله أعلم. قال بجذام أو سل أو فالج، نعم تقدمت هذه، ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. نعم والصحيح في هذا القسم في الأمراض الممتدة ما عليه أكثر أهل العلم، نقول ماذا؟ إما أن تكون مخوفة وإما أن تكون غير مخوفة، هذا الصواب. قال ويعتبر الثلث عند موته، الثلث متى يعتبر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله نعتبر الثلث عند الموت، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله في باب الوصايا بإذن الله عز وجل، متى نعتبر الثلث ومتى نعتبر الثلث، هذا نعتبره ماذا؟ عند الموت، لأنه قد يزيد المال وقد ينقص المال، فالمعتبر هو كم تساوي التركة عند الموت. كانت التركة تساوي 3 ملايين، يقول الثلث هو مليون، إن وهب مليون فأقل نفذ، وهب أزيد من مليون نقول لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الوصايا، سنذكر الدليل عليه، نذكر إن شاء الله أيضا ما يتعلق بضرب الأمثلة عليه. قال المؤلف رحمه الله ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، الهبة في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في أي شيء؟ ها؟ أنها في أي شيء؟ الهبة في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في أي شيء؟ في الثلث، إنه ليس له من ماله إلا الثلث فقط، وأيضا ها؟ لغير وارث، في الثلث ولغير وارث. فالهبة في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في أنها في الثلث لغير وارث إلا بجلس الورث. هنا لما كانت الهبة العطية هذه في مرض الموت تتفق مع الوصية في هذا الحكم، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الفروق بين الهبة وبين الوصية، هناك فروق بين الهبة وبين الوصية، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين الفروق بين الهبة وبين الوصية. قال: يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، أما الهبة العطية يبدأ بالأول فالأول، وهذا إذا كان الثلث ما يسعه. نفرض أنه في الوصية وصى 1,000,000 ريال مسجد، ووصى 1,000,000 ريال للجمعية، ووصى 1,000,000 ريال للفقراء، والثلث كله 1,000,000. هل نبدأ بالأول ها؟ أو نقول بينهم يتزاحمون؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يسوى، ما في فرق بين الوصية الأولى والوصية الأخيرة، كلهم يشتركون في الثلث. كلهم يشتركون في الثلث، واضح؟ ما نقول والله هو بدأ الآن وصى للمسجد نبدأ به، إن فضل شيء أخذه اللي بعده، إن فضل شيء أخذه الثالث، لا، نقول يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. لماذا؟ لماذا نسوى بين المتقدم والمتأخر؟ أيوة، لأنها تبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي دفعة واحدة، تبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي دفعة واحدة، مرة واحدة. وعلى هذا نقسم الثلث بينهم بالقسط، نقسم الثلث بينهم بالقسط. فمثلا لو قال 500,000، 500,000 للمسجد، و 500,000 للفقراء، والثلث كله 100,000، يعني الثلث كله 100,000، كيف نقسم هنا؟ نجمع الوصايا، ها؟ نجمع الوصايا ونعطي كل واحد من الثلث، نجمع الوصايا ثم ننسب كل وصية لمجموع الوصايا ونعطي كل واحد من الثلث بمقدار تلك النسبة. مثلا هو قال لك الآن 500,000 لمن؟ للمسجد، 500,000 للفقراء، والثلث كله 100,000، كم مجموع الوصايا؟ 1,000,000. المسجد كم له؟ 500 إلى 1,000,000، وش يساوي؟ النصف، نعطي نصف 100. والفقراء لهم 500 إلى 1,000,000، أيضا النصف، نعطيهم نصف 100. أما إذا كانت هذه هبة في مرض الموت نبدأ بالأول فالأول، فمثلا الثلث 1,000,000 وأعطى المسجد 1,000,000 وأعطى الفقراء 1,000,000، نبدأ بأي شيء؟ ها؟ بالمسجد، إن فضل شيء أخذه الثاني، واضح؟ ولهذا قال لك المؤلف يبدأ بالأول فالأول في العطية، وأما الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، نعم نسوي بين المتقدم والمتأخر.